بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 55. نواصل الحديث فيما وقفنا عليه من قوله تعالى في سياق آيات الصيام: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا مرتب على قوله في أول الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قوله: فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، ومعنى شهد حضر، أي من حضر منكم دخول الشهر، وهو صحيح ومقيم، فإنه يجب عليه الصيام. ودخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الأمر الأول، الرؤية، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان، إما رؤية الهلال، وإما إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإنه يكمل شعبان 30 يوما. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذان أمران واضحان ولله الحمد، ليس فيهما غموض، كل يعرف هذين الأمرين، العلماء والعوام والبادية والحاضرة، كلهم يعرفون هذين الأمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال شعبان 30 يوما. ورؤية الهلال تتحقق برؤية شخص واحد، تتحقق إذا رآه شخص واحد من المسلمين، بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام. وفي حديث آخر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، فدل على أنه يكفي في رؤية الهلال شخص واحد من المسلمين. وأما إذا لم يرى بسبب الغيم أو القتر الذي لا يتمكن الناس من رؤيته مع هذه الأشياء، فإن الشهر يكمل 30 يوما، شهر شعبان، وبهذا نعلم أن ما يطنطن به الآن من قل علمهم وفقههم من قوم يدعون إلى العمل بالحساب الفلكي، ويريدون أن الأمة تصوم على الحساب الفلكي، أن هذا غلط واضح ومخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بإحدى علامتين: علامة الأولى رؤية الهلال، والعلامة الثانية إكمال شعبان 30 يوما. وهؤلاء يقولون: اتركوا هذا كله، اتركوا رؤية الهلال واتركوا إكمال شعبان 30 يوما، وخذوا بالحساب الفلكي. يا سبحان الله، هذا تغيير لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحساب الفلكي عمل بشري يخطي كثيرا، عمل البشر يدخله الخطأ كثيرا، ليس بمعصوم. ثم أيضا حساب الفلكي ما كل يعرفه، الحساب الفلكي ما كل يعرفه، خلاف رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، فهذا كل يعرفه ولله الحمد، العالم والعامي والبدوي والحضري والرجال والنساء، والدين ولله الحمد دين يسر وسهولة، وليس دين العسر. الحساب الفلكي هذا عسر على الأمة. أرأيتم إذا ما وجد حساب فلكي، ما وجد من يحسبون، كيف تصوم الأمة؟ يتركون الصيام حتى يوجد الحساب الفلكي؟ أو أن المسلمين يصومون على الهلال الذي يرونه، أو إكمال شعبان 30 يوما، علامتان واضحتان يسيرتان ولله الحمد، ما فيهما غموض ولا خفاء، خلاف الحساب الفلكي فإنه أمر خفي. وإذا قالوا انظروا في التقاويم المكتوبة، نقول: التقاويم ما هي معصومة، عرضة للخطأ، لأن عمل بشري. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالاعتماد على الحساب، وإنما أمرنا بالاعتماد على رؤية شعب، على رؤية الهلال، على رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان أو إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. شبهة هؤلاء أنهم يقولون إن الناس يختلفون في الرؤية، يختلفون في الرؤية من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم. نقول نعم، المطالع تختلف بحسب الأقاليم، وكل إقليم لهم رؤيتهم، كل إقليم لهم رؤيتهم، إذا رأوه في بلادهم يصومون، وإذا لم يروه في بلادهم يكملون شعبان 30 يوما. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، هذا صالح لكل زمان ومكان، وكل إقليم يبعد عن الآخر تختلف الرؤية فيه فإن له حكمه، فيصومون برؤيتهم في إقليمهم ويفطرون لرؤيتهم. قالوا هذا فيه اختلاف بين المسلمين، يكون الناس يصومون وناس مفطرون. نقول هذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر ولله الحمد، وما زال المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصومون ويفطرون، ولا حصل بينهم اختلاف، ما حصل بينهم اختلاف، ما زالت الأمة تصوم وتفطر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل في الأمة خلل ولله الحمد. إذا كنتم تريدون توحيد الأمة كما تقولون، فلماذا لا تعالجون العقيدة، عقيدة التوحيد؟ لماذا لا تدعون الناس إلى التوحيد وتنهونهم عن الشرك حتى تكون عقيدتهم واحدة ويتحدون على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أما أن الناس مختلفون في دينهم، هذا يعبد القبور والأضرحة، وهذا يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبع رئيسه أو حزبه، يتبع شيخ الطريقة التي هو ينتمي إليها، هذا الذي فرق الأمة، الذي فرق الأمة ابتعادها عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلالها بعقيدة التوحيد. فلماذا يا من تحرصون على جمع الأمة، لماذا لا تدعون الناس إلى التوحيد وترك البدع والمحدثات، وأن يكون الدين لله كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحد الأمة؟ أما إنكم تتركون الناس على عقائدهم الباطلة ونحلهم الفاسدة والبدع والمحدثات ولا تعالجون هذه الأمور، تقولون الهلال هل يحدث الإشكال؟ الهلال سبحان الله، الهلال ما أحدث إشكال من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أحدث الإشكال هو الشرك والبدع والخرافات، فعالجوا هذه الأمور حتى تتحد الأمة كما كانت في سلفها الصالح، إذا كنتم تريدون الغيرة على الأمة. لماذا تعقدون المؤتمرات والندوات من أجل توحيد الصيام بزعمكم، ولا تعقدون المؤتمرات والندوات لمعالجة العقيدة وإصلاح العقيدة والنهي عن الشرك والأمر باتباع السنة وترك البدع والمحدثات؟ لماذا إذا كان فيكم غيرة على الأمة ما تعالجون هذا البلاء الذي أصاب الأمة وفرقها وشتتها؟ إذا كنتم صادقين في توحيد الأمة فاجمعوها على عقيدة صحيحة وعلى طريقة نبوية وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حذروا من الشرك، حذروا من البدع والمحدثات حتى تفقه الأمة وتصلح عقيدتها وتصبح عبادتها من البدع، وحينئذ تتحد الأمة بإذن الله. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أول الأمة ما هو؟ أليس هو العقيدة؟ أليس هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع؟ الذي فرق الأمة ما هو؟ الذي فرق الأمة البدع والمحدثات والشرك، هذا هو الذي فرق الأمة. فلماذا لا تتجه النية والعزم والعمل إلى معالجة هذا البلاء الذي أصاب الأمة في عقيدتها وفي عباداتها؟ هذا هو السبيل الصحيح. أما القضية الهلال والصيام، الصيام ولله الحمد ما أحدث تفرقا، والمسلمون ما زالوا يصومون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بقول الرسول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. ما زالوا على هذا الهدي النبوي، ولا حصل بينهم ولله الحمد فرقة ولا اختلاف. فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، فليصومه. هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام ومبانيه التي بني عليها. من شهد منكم الشهر فليصمه. فلا يجوز للحاضر الذي ليس بمسافر، والصحيح الذي ليس بمريض، لا يجوز له أن يفطر في رمضان، بل يجب عليه الصيام حتما. فإن أفطر متعمدا فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان لا يرى أن الصيام واجب، أو يرى أن الإفطار من غير عذر جائز، وأن من شاء صام ومن شاء أفطر، من كان يرى هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام. أما إذا كان يعترف أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وأنه فرض وواجب، لكنه أفطر تباعا لشهوة نفسه أو تساهلا منه، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب على ولي الأمر إذا تظاهر بالإفطار أو ثبت أنه يفطر في رمضان، يجب على ولي الأمر أن يعزره تعزيرا بليغا حتى يرتدع هو وغيره عن انتهاك رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر سبحانه وتعالى الرخصة للمريض والمسافر في هذه الآية، وقد ذكرها في الآية التي قبلها من باب التأكيد وإثبات هذه الرخصة للمريض والمسافر، تقدم الكلام على ذلك في الآية الأولى. وقال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من كونه رخص للمريض والمسافر في الفطر، بين ذلك بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد بكم اليسر حيث رخص للمريض والمسافر في الإفطار، لأن هذا أيسر لهما، والصيام في حالة المرض وفي حالة السفر فيه عسر. والله جل وعلا يريد بعباده اليسر ولا يرضى لهم العسر، فلا يكلف أنفسهم فيصوموا وهم مرضى أو مسافرون ويحملون أنفسهم العنة والمشقة. الله لا يرضى بذلك، وإنما يرضى لكم اليسر. يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية، لأن الإرادة على قسمين، إرادة الله على قسمين. قسم الأول إرادة كونية قدرية، والقسم الثاني إرادة شرعية، وهي المذكورة في هذه الآية. يريد الله بكم اليسر الذي هو الإفطار في السفر والمرض، ولا يريد بكم العسر الذي هو الصيام في حالة المرض وحالة السفر. ثم قال ولتكملوا العدة، هذا تعليل لقوله فعدة من أيام أخر، هذا تعليل للأمر بالقضاء، أمركم بالقضاء من أيام أخر من أجل أن تكملوا العدة، عدة الشهر، فتصومونه كاملا ولا تصوم بعضه وتترك بعضه. فالمسافر والمريض يفطران ويقضيان من أيام أخر حتى يكملا العدة، عدة الشهر. هذه هي الحكمة. ثم قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا فيه أنه يشرع للمسلمين إذا أكملوا رمضان وثبت هلال شوال ليلة العيد أن يكبروا على إكمال الصيام. ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبير ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، سنة مؤكدة، لأن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، ويكرر ذلك ويرفع به صوته في المساجد وفي الطرقات وفي البيوت، يعلنون التكبير في ختام الصيام، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من إكمال صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، فيختمون ذلك بالتكبير والشكر لله عز وجل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة الله عز وجل، نعمة الدين. الدين هو أعظم النعمة، ومنه الصيام. الصيام نعمة عظيمة جليلة، يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات ويدخل به الجنة وينجي به من النار، فهو نعمة عظيمة تستحق الشكر لله عز وجل. ولعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فدل هذا على أن العبادات تختم بالذكر، العبادات تختم بالذكر، الاستغفار، بالتكبير. ولهذا يشرع بعد الصلاة الذكر، التهليلات والتسبيح والتكبير والتحميد عقب كل صلاة. فالعبادات تتبع بالذكر والاستغفار والحمد والشكر لله عز وجل، ولا تتبع العبادات بالمعاصي والسيئات. أي إن بعض الناس إذا انتهى رمضان انطلق إلى المعاصي، وانطلق إلى المحرمات والشهوات والغفلة والإعراض. الله جل وعلا ربطنا بالذكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتعقبون صيام رمضان بالذكر والشكر لله عز وجل، لا تتبعون رمضان بالمعاصي والفسق والغفلة عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لإكمال هذا الشهر بالصيام والقيام والتوبة والاستغفار واغتنام أوقاته في الطاعات والعبادات، حتى يكون ذخيرة لنا عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: لي خال شقيق والدتي، وأنا عاقد قران على فتاة متنقبة ولم أجعله يراها، ولكنه غضب مني، فهل يجوز له أن يراها ولو لمرة واحدة؟ وما هما المحارم لامرأتي؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا. لا يجوز لخالك أن يرى امرأتك، يعني أن تكشف له وجهها وأن يراها، لأنه أجنبي منها غير محرم لها. إنما الذي يجوز لزوجتك أن تكشف لهم حجابها هم الذين ذكرهم الله، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، أو آباء بعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فالذي يجوز لزوجتك أن يراها وهو محرم لها هو أبوك أو جدك، هو أبوك أو جدك ولو على، أو ابنك أو ابن ابنك وإن نزل. هؤلاء هم الذين يجوز لزوجتك، يعني ابنك من غيرها